أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا الاستفهام غرضه الإنكار، يراد به الإنكار، أي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا كبيرا في أخباره ونظمه ومعانيه، ولكنه منزه عن ذلك، فإخباره صدق ونظمه بليغ ومعانيه محكمة، فدل على أنه تنزيل من حكيم حميد. والمطلوب من المسلم ليس مجرد قراءة القرآن فقط أو حفظه فقط، ولكن لابد من تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأن تدبر الآيات هو حق التلاوة فعلا. يتلونه حق تلاوته، أي يتدبرون ما فيه من العظات والعبر والحكم، ويمتثلون هذه العبر والعظات ويطبقون ما فيه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا أمر مهم جدا في قضية انتشار الشائعات الأخبار. إذا جاء المنافقون خبر من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة أذاعوا به أو أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته، وفي ذلك مفسدة، في إذاعة هذا الأمر مفسدة على المسلمين. وكذلك ما يتردد من الناس من الشائعات والأكاذيب والأباطيل وعدم التحري والتثبت من الأخبار، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فثبتوا. لماذا كل هذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلابد من التثبت وعدم إشاعة الشائعات وترويج الأكاذيب، وخصوصا في هذا العصر الذي نحن فيه بعد أن انتشرت الأكاذيب وبلغت الآفاق. والشاهد في ذلك حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقصة سيدنا عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول المتفق على صحته الحديث يعني حين بلغه أن رسول الله طلق نساء، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي فاستفهمه، يعني طلب الفهم منه، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت، أي عمر يعني، قال: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله وعند مسلم، فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد، أي عمر يعني المتكلم، فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وفي عند البخاري: سأل ابنته حفصة ونزل تنزيلا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، يعني لعلمه الذين يستخرجون الحقائق من مظانها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وسؤال عمر بن الخطاب ابنته حفصة عن هل طلق الرسول نساءه فيه دليل على اهتمام سيدنا عمر بن الخطاب أولا نسيبه وزوج ابنته اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قطع للشائعات التي تراوجت او راجت في المدينه، ومن قابل سيدنا عمر رضي الله عنه وقاطع السنه الناس الذين يقولون كلاما لم يحدث. وهو درس ايضا لكل فئات المجتمع من عدم ترديد الاكاذيب والكلام الذي ليس فيه تثبت ولا رويه، ويضر ويفسد احوال المجتمع ويوقع الخصومه والشقاق بين الناس. وكفى بالمرء كاذبا ان يحدث بكل ما سمع. وفي روايه اخرى كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. وحرض المؤمنين. هذه الفاء متعلقه بقوله ومن يقاتل في سبيل الله، اي من اجل هذا فقاتل، وقيل هي متعلقه بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، اي لا تدع جهاد العدو حتى لو جهدت وحدك لانه وعدك بالنصر. لا تكلف الا نفسك. وحرض المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. ايه معنى تنفرد سالفتي؟ يعني حتى اموت، والسالفه هي صفحه العنق. وقول ابي بكر في حرب الرده: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. وحرض المؤمنين، اي يحرض المؤمنين على القتال. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ماذا تفيد كلمة عسى هنا؟ هي إطماع، والإطماع من الله عز وجل واجب. ومنه قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي عسى في القرآن موجبة. إذا قال الله في القرآن عسى فهي موجبة. في كلام المخلوقين هي للرجاء. نعم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وقد كف الله بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هنا ننتقل إلى قضية الشفاعة. الشفاعة هناك أنواع من الشفاعة، منها السؤال في التجاوز عن المذنب او العفو او المسامحه، لكن دون الحاق ضرر بالاخرين، فهذا جائز في الشفاعه. مثل دعاء الاخ لاخيه بظاهر الغيب، هذه شفاعه. وعفو القادر عن المسيء بشفاعه غيره. وهناك شفاعه سيئه كتعطيل الحدود، مثل قوله لاسامه: اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أو منع وصول حق لصاحبه أو إلحاق ضرر بالغير، هذه شفاعة سيئة يعني مرفوضة شرعا. هناك شفاعة في التزويج، مثل من المستحب أن يسعى المسلم لتزويج اثنين ويوفق بينهما إذا رأى صلاحهما، أي صلاح الزوج والزوجة، وعلم توافقهما وتماثلهما طلبا لإعفافهما، ففي ذلك طاعة لله وله بذلك أجر. قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة أن يشفع بين اثنين في النكاح. رواه ابن ماجه. على أن يلتزم في كل ذلك بكل ما أمر الشرع به من صدق وأمانة وغير ذلك. ولذلك فقد أرسلت السيدة خديجة رضي الله عنها نفيسة بنت منبه إلى النبي قبل بعثته لتشفع في زواجها، وكانت امرأة فاطنة تجيد الكلام وتحسن التصرف، فقالت له: يا محمد، ما يمنعك من الزواج؟ فيجيبها قائلا: ما عندي ما أتزوج به. فردت عليه قائلة: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف، فيسألها أن تفصح له عمن تقصد، فتخبره أنها خديجة فتزوجها، فكانت له نعم الزوجة وكان لها نعم الزوج. هذه شفاعة حسنة. إذا فالشفاعة تنقسم إلى إيه؟ إلى القسمين. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة والكبيرة. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. استفهام ومعناه النفي. ومن أصدق من الله حديث. هذا استفهام غرضه البلاغي النفي، يعني لا أصدق من الله. هناك آداب خاصة طبعا بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون قوما، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآيات الكريمة، فما لكم في المنافقين فئتين، أي ما لكم أيها المؤمنون أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين، بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم، والحل أنهم منافقون والله نكسهم وردهم إلى الكفر بسبب النفاق والعصيان. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله أركسهم بما كسبوا أي ردهم ووقعهم في الخطأ، وأضلهم بما كسبوا بسبب عصيانهم ومخالفته. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا جميعا كفار، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي لا توالوهم ولا تصادقوهم ولا تصادقوا منهم أحدا حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني إن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله فاقتلوهم في حل أو في حرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. واستثنى من ذلك إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي الذين إلا الذين ينتهون ويلجؤون إلى قوم عاهدوهم فدخلوا فيهم بالحلف فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهذا استثناء أيضا من القتل، أي وإلا الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، فهم قوم ليسوا معكم ولا ما عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولكن من لطفه بكم أن كفاهم عنكم، يعني ومنعهم من قتالكم، ولو شاء الله لقواهم وجرأهم عليكم فقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، أي ستجدون قوما آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم. قال أبو السعود هم قوم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي كلما دعوا إلى الكفر، الفتنة هنا أي الكفر، أركسوا فيها أو قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيها، أي على أسوأ شكل، فهم شر من كل عدو شرير. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، فإن لم يقتربوكم ويستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي فأسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وأسرتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.